إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أيها الأحبة، بالنسبة لعقد الوكالة كما قلنا عقد أن يستنيب شخص جائز التصرف، شخصا جائز التصرف فيما تدخله النيابة، ولا بد فيه من إيجاب قولي. طبعا أيها الأحبة، الإيجاب القولي، الأخ يقول الإيجاب القولي لا يشترط في لفظ وكلتك بهذه الصيغة بحد ذاتها. هو إيش قال؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل عليه أو يدل على إذن. أي قول يفهم معنى الوكالة يصح، لكن المهم لا بد من قول. فمندوب المبيعات كما تفضل الشيخ في الشركات، هو خلاص بمجرد أن تفاهموا معه وتعاقدوا يعني فلان تريد تشتغل معنا كذا وكذا انتهى الأمر. هاي وكالة بأجرة، إنه خلاص أنت تشتغل وكيل لنا، تبيع الأغراض وتأخذ أجرة من عندنا. لا يشترط أن يتلفظوا بكلمة وكيل، اشترطوا بأي كلمة تفهم هذا المعنى أو في هذا السياق، ما عندنا مشكلة. المهم لابد من التلفظ القولي. لذلك قال بكل قول يدل عليه، والقبول يجوز أن يكون بالقول أو الفعل. ثم بعد ذلك شرع في شروط الوكالة. الشرط الأول أن يكون جائزي التصرف. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يعني إذا أنا يجوز لي أن أتصرف هذا التصرف كأصل، كأصل يجوز لي أن أتصرف هذا التصرف، يجوز أن أكون وكيلا فيه لغيري ويجوز أن أوكل غيري فيه. واضح هذه الجملة؟ يعني غيري وكلني فيه يصح وأنا أوكل غيري فيه يصح. إذا لم يجوز تصرفي هذا التصرف باطل في حقي، فلا يصح أن أوكل فيه غيري ولا أصح أن أكون وكيلا لغيري. لذلك قال لكم ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. شيء لا يجوز لك أن تتصرفه وأن تقوم به أبدا، فلا يجوز لك أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه. ثم بيّن ما هي الأمور أو التصرفات التي تدخلها الوكالة. قد تكون حقوق آدميين وقد تكون حقوق الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل حقوق الآدميين تدخلها الوكالة. فالظهار واللعاد والأيمان لا تدخلها الوكالة كذلك. وفي كل حق لله قال تدخله النيابة، مثل العبادات المالية. أما العبادات البدنية المحضة فهذه لا تدخلها أبدا النيابة في أصلها. طيب، ثم انتقل بعد ذلك الآن في صورة. يقول الحنابلة أو فيما ذكره في الإقناع وجزم به أنه لا يصح، هي صورة متكررة ذلك أذكرها في الوقت المعاصر، لا يجوز أن تكون وكيلا في خصوم في المخاصمة لشخص أنت تعلم أنه ظالم، وهذا للمحامين. لا يصح أن تكون وكيلا للخصومة في شخص أنت تعلم أن هذا الشخص الذي توكلت في الدفاع عنه في الخصومة عنه ظالم. فلا يجوز لرجل المحامي إذا تبين له أن هذا الشخص الذي يدافع عنه هو محقوق وظالم وليس مظلوم، لا يجوز له أن يستمر في عملية الوكالة. وكالة باطلة وهذا ظلم وتأخذ أموال حرام. فلا يجوز إذا لأي محام أو شخص يقول لك أدرس حقوق أنا هذه وظيفتي أن أدافع عن أي شخص يأتيني بغض النظر، لا، هذا لا يجوز شرعا. إذا كان الشخص أنت تعلم أنه ظالم أو أثناء عملية الدفاع مثلا عرفت أنه اكتشفت أنه ظالم وأنه دلس عليك ما أخبرك بالقضية على حقيقتها فعرفت أنه هو الظالم، لا يجوز لك أن تستمر في الدفاع عنه. وهذه مهمة وتكثر في واقعنا المعاصر. ثم قال وهي أي عقد الوكالة. هاي المسألة يطرحها الآن أنا أصلتها في باب البيوع. قلنا أيها الأحبة في باب المعاملات عليك أن تتقن أمرا، وهي التفريق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. العقود اللازمة ما هي أيها الأحبة؟ ما معنى عقد لازم؟ نعم؟ لا، ما معنى كلمة عقد لازم؟ نقول هذا عقد لازم وهذا عقد جائز، إيش الفرق بينهم؟ مش شرط بعد الخيار، يعني ليس يعني العقد اللازم لا يستطيع أحد من الطرفين أن يفسخه، هذا عقد لازم. العقد الجائز يصح لأي طرف من الأطراف أن يفسخه وقت ما يشاء. فالبيع عقد لازم، إذا انتهى الخيارات ما في خيار. هل يصح للبائع مثلا بعد شهر يقول لك خلص شخرد للسلعة ترى يفسخ؟ لا، لا يصح. ولا يصح كذلك للمشتري أن يذهب للبائع يقول ترى أنا خلص بعد الخيار، أنا أقصد يقول له خلص ما أريد السلعة أريدك تعطيني أموالي. لا، البيع عقد لازم. الإجارة بعد أن استأجرت والله أنا في نصف الشهر جاء لصاحب البيت قال لي أنا لا أريد الإجارة، لا ما يصح العقد. الإجارة عقد لازم. فالعقود اللازمة لا يصح لأي شخص أن يفسخها، لا يصح لأي شخص أن يفسخها، متى لازمت لازمت. إن كان على البيع، البيع لزوم على التأبيد. إن كان إجارة تلزم إلى المدة المحددة، لا يصح الفسخ في أثناء المدة. وهناك عقود في الشريعة جائزة لأي شخص أو لأي طرف من أطراف العقد أن يفسخه وقت ما يشاء. ما هي العقود الجائزة في الجملة؟ الآن هنا سيذكر ما هي العقود الجائزة سردا. قال: وهي، أي الوكالة، الضمير وهي يعود على ماذا؟ على الوكالة. وشركة، الشركات التي ستأتي معنا بعد قليل، شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة المضاربة. لكن هو ماذا قال؟ وهي وشركة ومضاربة. عطف المضاربة على وشركة هذا من عطف الخاص على العام، لأن المضاربة هي أصلا نوع من أنواع الشركة. المضاربة هي نوع من أنواع الشركة كما سيأتي معنا في الفصل الذي يلي. فقوله وهي وشركة ومضاربة ومساقاة، أي عقد المساقاة، والمزارعة عقد المزارعة، والوديعة عقد الوديعة، والجعالة كما ستأتي معنا عقد الجعالة. كل هذه العقود عندنا إيش؟ عقود جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني لأي شخص أن يفسخها وقت ما يشاء. فالآن نحن في عقد الوكالة نتكلم، للوكيل أن يفسخ الوكالة وقت ما يشاء، وللموكل كذلك أن يفسخها وقت ما يشاء. لا يوجد هناك شيء يلزم أن يبقى لمدة محددة أبدا. أنا مثلا أنت وكلتني في شراء سيارة، أنا قبلت ابتداء، وفي الطريق رأيت أني مشغول وعندي أشغال وأنا متفرغ لأني أشتري هذه السيارة، قلت خلاص أريد أن أفسخ هذا العقد، رجعت إليك، رددت إليك المال، قلت سلام عليكم لا أريد. لذلك الوكيل ده أعطاني المال وذهبت. وانظروا لهذه المسألة عند الحنابلة. الوكيل أيها الأحبة أعطاني المال وذهبت، وبعدما أعطاني المال قال لجلسائه: ترى خلاص ما أريد أن أوكل فلان في شراء السيارة. عند الحنابلة حتى ولو لم يعلم ذاك الشخص بانفساخ الوكالة انفسخت. ومجرد أن قال الوكيل خلاص لا أريد التوكيل، قالوا ينفسخ عقد الوكالة ولو قبل علم الوكيل. وهذه مشكلة عند الحنابلة. لا الآن عفوا على حكاية الوكيل ابتداء، الموكل، الموكل وكل شخصا في شراء سيارة. المهم ذهب هذا الشخص ليشتري السيارة. الآن هذا الموكل جالس مع مجموعة من الأصدقاء، فقال أنا لا أريد، أنا فسخت توكيلي لمحمد في شراء السيارة، خلاص انفسخ عقد الوكالة. قالوا حتى ولو لم يعلم الوكيل الذي ذهب لشراء السيارة، حتى ولو لم يعلم الوكيل، لكن لا يقبل. الآن لو حدث خصام، الوكيل ذهب اشترى السيارة فقال الموكل ترى أنا فسخت عقد الوكالة وأنت غائب. الآن الأصل قول الوكيل حتى يأتي الموكل ببينة تثبت أنه فسخ عقد الوكالة فعلا. إذا ثبت أن نعم، يعني قال لأصدقائه، أصدقائه ذهبوا معه شهود إلى القضاء، نعم نشهد أنه قال أمامنا، ما هو بده هناك شاهدا، أو جاء بشاهد ويمين أو ما جاء بهذا، جاء بالشهود ذهبوا إلى القضاء قالوا نعم نشهد أن فلان الفلاني قال أمامنا أنه فسخ عقد الوكالة. في هذه الحالة يضمن الوكيل، يعني الوكيل هو الذي أصبحت السيارة عليه. وهذا في الحقيقة في مشكلة، يعني كناحية تطبيقية واقعية يعني سيسبب مشاكل. يعني لذلك العلم شيء والإفتاء شيء آخر، دائما هذا الذي نقول العلم شيء والإفتاء، يعني هي وجهات نظر. إنه هذا عقد وكالة، فالحنابلة رأوا ما أنه عقد الوكالة عقد جائز، ومعنى أنه عقد جائز لأي طرف أن يفسخ وقت ما يشاء، للموكل أن يفسخ وقت ما يشاء حتى ولو لم يعلم الوكيل. هذا رأي الحنابلة في هذه المسألة. طيب من الحجر؟ الموكل. إذا الحجر على الموكل، هي ما إحنا مش نفسخ العقد. الآن إحنا عرفنا أيها الأحبة المحجور عليه لو تصرف، هل يصح التصرف؟ لا يصح التصرف، لكن لا ينفذ. هو إيش قال؟ أنا قلت لكم التصرف يصح لكن لا ينفذ. ما معنى لا ينفذ؟ يعني الآن أنا أريد أن أشتري شيء، وكلت شخص في شراء شيء، الآن العقد صحيح، ذهب اشترى العقد صحيح، لكن لا أستطيع أني أدفع مال، يعني أعطي مال أدفع، لا أستطيع. متى يسمح لي بدفع المال؟ بعد أن ينفك الحجر، نعم حينئذ نطالبك الله الآن ادفع المال مقابل السلعة. لذلك هو عندما قال في الحجر إيش قال؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله ولا إقراره عليه بل في ذمته. يعني التصرف، العقود صحيحة، الإقرارات صحيحة، لكنها تبقى في ماذا؟ في ذمته. لا يستطيع أن يعطي عينا ولا يستطيع أن يعطي مالا، لا يستطيع أن يسلم عينا ولا مال، لأنه هذه محجور عليها الآن، ستباع في وفاء الديون. بعد انفكاك الحجر إن بقيت عين عنده، أو إن مثلا كان هو اشترى شيء وسيسدد مال، نعم بعد انقضاء الحجر نقول له التصرفات التي أجريتها في مدة الحجر الآن تدفع مقابلها، أو الإقرارات التي أقررت بها الآن نلزمك بمضمونها. فهو في النهاية كان محجور عليه، لو أنشأ عقدا العقد صحيح، لكن لا يستطيع الوكيل أن يدفع من مال الموكل، لا يستطيع أن يدفع لأن الموكل محجور عليه. يبقى في ذمة الورثة. الورثة الآن يبقى على الورثة، يعني سيخرجون من تركته. عقد الوكالة؟ لا، عقد الوكالة وإياك كل ما جواز أن تعقد بالموت والفسخ وحاجه أن تفسد. فعقد الوكالة وجميع العقود الجائزة إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى الأمر. أما العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت. فهذا فرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. إن العقود اللازمة لا تنفسخ بالموت، أنا اشتريت سلعة من شخص إذا متت يعني تعود إلى ذلك الشخص، لا عقد لازم البيع. لكن لو كان عقد جائز مثل عقد الشركة، عقد المساقاة، الوديعة، الجعالة، هذه العقود الجائزة بمجرد أن يموت أحد الأطراف ينفسخ العقد، ومنها الوكالة. طيب، قال وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة عقود جائزة. ثم فسر لك ما معنى عقود جائزة، إيش قال؟ لكل فسخ، هذا تفسير. يعني إيش معنى عقد جائز؟ يعني لأي طرف أن يفسخ، ما في أحد يلزم أن يستمر بهذا العقد. ثم قال في الصفحة التي تليها، الآن سيذكر بعض أحكام الوكالة. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. هذا من أحكام الوكالة أيها الأحبة. الحكم الأول الذي ذكره، لو أني وكلت شخصا بأن يشتري لي سيارة، وهذا الشخص الذي وكلته هو صاحب محل بيع السيارات، فهل يجوز للوكيل أن يشتري سيارة من معرضه؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ قال لا يجوز بلا إذن. قال ولا يصح، ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها. أن تشتري من بضاعتك لموكلك لا يصح، لا يصح ذلك. وكذلك بيع وكيل لنفسه، إيش معنى بيع وكيل لنفسه؟ العكس، يعني أنا أعطيته السيارة وقلت له اذهب بع هذه السيارة، فهو اشتراها لنفسه، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ أنا عقلا لماذا أيها الأحبة؟ لأنه يحامي نفسه، هو سيحامي نفسه. لو قلت له اذهب بع هذه السيارة فباعها لنفسه سيأخذها بسعر بخس. ولو أنه قلت له اذهب فاشتري، العكس، لو قلت له اذهب فاشتري للسيارة فاشتراها من معرضه سيأخذ ثمنا مرتفعا بها، فإذا هو سيحابي نفسه. فلا يصح ذلك إلا بماذا؟ بالإذن. يعني إذا قال له يا فلان تحب اشتريها من معرضي، قال خلص اشتريها من معرضك، أو تحب اشتريها أنا هذه السيارة التي تريد بيعها، قال نعم اشتريها أنت، هنا خلص أخذ الإذن. إن أخذ الإذن ما عندنا مشكلة، أما من دون إذن لا يصح لا أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري منها لموكله. وهناك أطراف يأخذون حكم نفسه وهم والده وولده والمكاتب. دعونا من المكاتب الآن، لا يهمني أن تعرفه، نأتي في الباب. الوالد والولد، لأن الإنسان كما أنه يحابي نفسه فإنه يحابي الأب ويحابي الإبن. فلو قال له بع هذه السيارة لا يجوز له أن يبيعها، كما لا يبيعها لنفسه لا يبيعها لا لوالده ولا لولده. وكما أنه لو قال له اشتري لي سيارة لا يصح أن يشتريها من معرضه، لا يصح أن يذهب يشتريها من معرض والده ولا من معرض والده، لأنه لا بد وأن يحابي، إلا يعني قليل يصعب للإنسان أن يخلص من هذه المحابة. لذلك قال وولده ووالده ومكاتبه. المكاتب أيها الأحبة هو نوع من أنواع العبيد، ولكن هذا العبد يكون تعاقد مع سيده أن يدفع له مبلغا من المال خلال مثلا مدة معينة، كل شهر يدفع له قسط من المال، ثم بعد انتهاء الأقساط التي عليه يصبح حرا، فهذه تسمى مكاتبة. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا عقد المكاتبة، لكن هذا يأتي معنا إن شاء الله. المهم أن تعرف أن الولد والوالد والمكاتب الذي سيأتي معنا في باب العبيد، هؤلاء يأخذون حكم النفس. فكما لا يصح أن تبيع ولا أن تشتري لموكلك من نفسك، كذلك لا يصح لا من والدك ولا من ولدك ومكاتبك. تبك. طيب ثم قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صحة وضمن زيادة أو نقصا. الآن قلنا لشخص يا أبا ياسين اذهب بع هذه السيارة، هذه السيارة كم سعر مثلها؟ 10,000. هو ذهب فباعها كم في السوق؟ هذا الوكيل باعها 5,000. هنا سيضمن الوكيل ماذا؟ النقص. سيضمن النقص لأنه هي قيمة مثلها 10 وأنت بعتها بماذا؟ 5. تضمن النقص لمن؟ للموكل. وكذلك العكس، لو قال له مثلا اشتري لي سيارة، ذهب اشترى له سيارة بقيمة سيارة مثلا ايش سيارة قيمة 10,000 الآن؟ متسوبيشي. خلاص قال اشتري سيارة متسوبيشي. الآن هذه السيارة في عرف التجار كم؟ 10. هذا الوكيل اشتراها 15,000. على هنا أنت أضعت المال على الموكل، ففي هذه الحالة سيضمن الزيادة للموكل، نقول رد للموكل 5,000 الزائدة، إنه هذه السيارة في العرف كم؟ 10. أنت لماذا اشتريتها 15؟ فإذا هو في حالة البيع وفي حالة الشراء، قال في حالة البيع إن باع بدون ثمن المثل كما قلنا 10 باعها 5، أو العكس، أو اشترى بأكثر منه، أي اشترى بأكثر من ثمن المثل، هي 10 اشتراها بكم؟ 15، صح العقد، العقد صحيح مش باطل، لأنه في النهاية التاجر هذاك استطاع أن يماكس بشكل جيد، صح. ولكن ماذا قال؟ وضمن زيادة أو نقصا، يعني في حالة النقص دك تضمن، وفي حالة الزيادة ستضمن كذلك. ثم قال ووكيل بيع، أنت عندكم بيع؟ أنا عندي هنا في نسختي بيع، لكن هي مبيع، يعني البيع مصدر يصح أن يطلق في الصرف ويراد به اسم المفعول، يراد به المبيع، ولكن مبيع هي جاءت صراحة يعني أوضح لكم. قال ووكيل مبيع أو بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. لاحظوا الأحكام الدقيقة التي ربما نحن كثير ما نجهلها ولا يعرفها الناس. إذا أنت أيها الحبيب وكلت في بيع سيارة، في بيع جوال، في بيع أي شيء، فإن هذه الوكالة قالك فقط بيع، فإن هذه الوكالة ما مفهومها؟ أنك تسلم السلعة لكنها لا تتضمن قبض الثمن، لا تقبض الثمن. لاحظوا كم الأمر دقيق عندهم. إذا أنا وكلتك في بيع سلعة فإن هذه الوكالة ما مفهومها؟ تسليم المبيع. انظروا ماذا قال، ووكيل مبيع يسلمه، تسلم ما عندنا مشكلة لأنه هذا هو العقد، تسلم. قال ولا يقبض ثمنه. إذا لم يقل لك الموكل اقبض الثمن فلا تقبض الثمن، عقد الوكالة لا يتضمن ذلك. قال ولا يقبض ثمنه إلا ماذا؟ قالوا بقرينة. إلا بقرينة، ما معنى قرينة؟ يعني قرينة لو قالوا، لو كان مثلا الوكيل لم يقل لك اقبض، لكن في عندنا قرينة يفهم منها القبض، مثل ماذا؟ قالوا لو كان الموكل مثلا في بلد في أمريكا، اتصل معك في الأردن وقال لك يا فلان الفلاني بالله اشتري لي مثلا هذا المطبخ وضعه في بيت الذي مثلا في منطقة فخمة. هذا كثير يحدث، يكون ناس يسكنون في الغرب أو في مناطق مثلا يعملون، ويأمرون أو يطلبون من أهليهم هنا أن يشتروا لهم مثلا أثاث ويضعون في بيوتهم التي هنا. الآن هو الكلام الآن عن الشراء، هذه صورة شراء، أنا أريد عقد بيع، أنا أريد المثل بعقد بيع. لو قال رجل مثلا كما قلنا في بلد من بلاد الغرب لرجل هنا في الأردن بع سيارتي، أنا خلاص لن أعود إلى هذا البلد، بع سيارتي. الآن هذه توكيله في بيع السيارة يتضمن ماذا عند الحنابلة؟ يتضمن أن يسلم السيارة للمشتري، قال يسلم المبيع. لكن عند الحنابلة يقولون لا يدل على ماذا؟ عقد الوكالة لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم، يعني لا يستلم الثمن إلا بقرينة. هنا إيش القرينة؟ قال هنا بما أن الرجل قال لن أعود إلى البلد مرة أخرى، فهنا قرينة، كأن هناك قرينة أنه يأخذ الثمن ويبعث له عن طريق مثلا بنك وإلى حوالة إلى البلد الذي هو فيه. الآن أيها الأحبة لو أنه صرح له قال خذ السيارة، بع السيارة واقبض الثمن وحوله لي، الآن هنا وكالتان، وكالة في تسليم المبيع ووكالة في ماذا؟ فعليا في أخذ الثمن وتحويله. لكن لو قال مشكلة يا شيخ ياسين، لو قال له فقط بع السيارة ما قال له استلم الثمن، الحنابلة يقولون فقط هذه وكالة في تسليم المبيع وليس هناك وكالة في قبض الثمن، ربما الرجل لا يؤمنك على قبض الثمن، هو يؤمنك على البيع لكن لا يؤمنك على قبض الثمن، ممكن ممكن. فقالوا لا يقبض إلا إذا كانت هناك ماذا؟ قرينة تفهم من السياق، يعني قرينة كما قلنا الرجل غائب، الموكل غائب خارج البلد لن يأتي، والثمن كذلك لا يمكن تأخيره، يمكن يحدث أي شيء. فقالوا هنا يمكن نكون هذه قرينة يصح فيها للوكيل أن يستلم الثمن. إن لم توجد القرينة فلا يصح للوكيل أن يستلم الثمن. طبعا هذا الذي يعني اختاره في الأخصر ومشى عليه بعض الحنابلة، لكن يعني حتى في الحقيقة المذهب كما ذكر صاحب المنتهى أنه لا يقبض الثمن مطلقا حتى ولو وجد قرينة. المذهب فيما نص عليه صاحب المنتهى أنه لا يقبض مطلقا حتى ولو وجدت قرينة، لا يقبض. إذا قال ولقد على حديثك، لو قال له صراحة أنت موكل في قبض الثمن ما عندي مشكلة، لكن أنه يعتمد على القرائن في الأخصر، قال يعتمد على القرائن الوكيل. في المنتهى وهم يعتبرونه المذهب في هذه الحالة قالوا لا، حتى لو وجد قرائن لا يقبض الثمن، هذه أشد أليست كذلك؟ طيب تفضل شيخ سبق قبل. يعني نعم لابد أن أقبض الثمن، يعني هذا المفهوم يعني ابتداء صحيح. لذلك أنا قلت لك هذا رأي الحنابلة، أنت المفهوم عندك يقول هل هم هو أصلا لماذا نص عليها بحد ذاتها؟ زي ما تفضلت الأصل في عرف الناس إذا قلت له بيع شيء إيش يتضمن هذا؟ تسليم أنه يقبض، هو يعني يسلم المبيع ويأخذ مقابله الثمن. لكن الحنابلة يعني احترازا للحقوق المالية، وحتى أنت لاحظت أنهم محترزين في الوكالة من البداية، يعني قالوا إيجابها بماذا؟ بالقول فقط، ما عندنا إيجاب بالفعل. فهم في قضية الوكالة حقيقة عندهم احتراز كبير حفاظا على حقوق الناس، أنه لابد يكون ابتداء وكالة قولية. في مسألة البيع إذا قال لك بيع ما تستلم الثمن حتى يأمرك، ما أمرك بتسليم الثمن لا تستلم، قد لا يؤمنك على تسليم الثمن. ممكن يعني ممكن أنا أكون مستأمن شخص في البيع ولكن في الحقيقة لا أرتاح أنه يقبض الثمن، لا أريد أنه يقبض الثمن. ممكن هذا ممكن. فإذا لما أقول لك اقبض الثمن يقولون الأصل أنه كلمة بيع إيش يعني كلمة بيع في اللغة إيش معناها؟ قالوا بيع معناتها بيع، يعني أنت ستقوم بتسليم مبيع. الآن في عرفنا وسعناها أنك ستقوم بأخذ المبلغ، هذا لأن الناس تعارفوا على هذا الأمر، ولكنها ابتداء لا تدل على ذلك، لكنها ابتداء كلمة بيع لا تدل على طلب على الإذن في استلام الثمن. فنحن محافظة على حقوق الناس حتى لا تحدث أي خصومة نقول إذا قال لك فقط بيع تبيع وتسلم السلعة، لأن كلمة بيع تستلزم تسليم ماذا؟ سلعة، هي بنفسها تستلزم تسليم سلعة. يعني لو قال لي مثلا الحنبلي لا يقول لك بيع ولا يجوز لك تسلم المبيع، لا بد تسلم المبيع لأن كلمة بيع تستلزم تسليم المبيع، لكن قبض الثمن لا تستلزمها. فما أنها لا تستلزمها قالوا لا يصح لك أن تقبض الثمن إلا بماذا؟ بالإذن الصريح، يعني بتوكيل صريح في قبض الثمن. لم يكن هناك توكيل صريح في قبض الثمن في الأخصر، وبعض الحنابلة قالوا يصح أن يعتمد على القرائن، يعني قرائن يعني فيما حوله. في المنتهى قال لا، حتى القرائن لا يصح أن يعتمد عليها، فلا يصح أن يقبض مطلقا ما لم يوجد توكيل صريح واضح قولي في قبض الثمن. طبعا يعني استثنى حتى في المنتهى، هذا حتى في المنتهى استثنى قضية العقود التي لا تقبل ماذا؟ لا عقود التي لا تقبل، لا عقود مرت معانا، عقود لا تقبل تأجير الثمن. لو كان العقد الذي أجراه الوكيل عقد صرف، هل يمكن يسلم ونقول لا ما تستلم حتى يأتي الموكل؟ لا، لأن عقد الصرف سينفسخ. فالعقود التي يشترط فيها وجوبا استلام الثمن في نفس المجلس العقدي، لا هذه مستثنى، هذه مستثناة حتى من الخلاف، حتى من الخلاف حتى في المنتهى هذه مستثناة. فهنا يعني مباشرة الوكيل يستلم ماذا؟ المبلغ، لأنه من دون تسلمه أصلا لا يمكن أن يتم العقد. فأنا عندما قلت لك أجري هذا العقد، وهذا العقد لا يتم شرعا إلا باستلام الثمن في مجلس العقد، إذن هي فعليا ليست قرينة، هي تصريح مباشر يعتبر شرعا، كأنه في التصريح مباشر ويقبض الثمن، أنه لا يمكن أن يجرى هذا العقد إلا بقبض الثمن في المجلس. طيب، حتى لا نطير في بعض الجزئيات، قال ويسلم وكيل الشراء ماذا؟ الثمن. يعني أنا موكل أيها الأحبة في الشراء المقابل، يعني أنا أتكلم عن الشخص المقابل، الشخص المقابل قال له روح اشتري لي، اشتري لي ماذا؟ سيارة. فذهب هذا الشخص ليشتري سيارة، إذا لم يقل له اقبض السيارة فماذا تستلزم كلمة الشراء؟ فقط ماذا تستلزم؟ دفع الثمن. هي بالعكس نفس القضية، إذا قلت له اشتري سيارة ايش تستلزم هذه كلمة اشتري يا شيخ جهاد؟ تستلزم يعني روح ادفع الثمن، لأنه هذا الشراء. لكن قد لا أستأمنك أنك تكون السيارة عندك، لا خلي السيارة عند البائع، أنا أجي أخذها، ما أريدك تستلمها. ممكن؟ ممكن ذلك. فقالوا إذا لم يقل له صراحة ائت لي بالسيارة أنت وكيل في ذلك، لم يقل له ذلك انتهى الأمر، تقوم بتسليم الثمن، فهي كما في صورة البيع بالمقابل. ثم قال ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. انظروا هذه مسألة قريبة منها. لو أني أيها الأحبة وكلتك في ماذا؟ في خصومة، وكلت قلتك يا فلان، الآن هذه محامي، وكلت أنت محامي أنه أنا أريد من فلان 10,000 دينار وهو جاحد لها، وأريدك يا محامي أنك تترافع يرحمك الله، أريدك أيها المحامي أنك أمام القضاء ترافع عني. فذهب هذا المحامي ورافع عنه أمام القضاء، هذا يسمى وكيل خصومة. فالمحامي أيها الأحبة لو أردت أن تأتي توصيف الشرعي عند الفقهاء، إيش المحامي؟ هو وكيل خصومة، ولكنه وكيل بماذا؟ بأجرة. والوكالة تصح أن تكون بأجرة وتصح أن تكون مجانية، فالمحامي توصيفه عند الفقه وكيل بأجرة. فإذا وكل شخص في الخصومة عني أمام القضاء، ممتاز، هو خاصم ودافع وأتى بالأدلة، المهم اكسبت القضية كما يقولون، كسبت القضية، القضاء قال لفلان ادفع 10,000 لهذا الرجل، هل المحامي يقبضها ولا ليس له أن يقبضها؟ ليس له أن يقبضها. أنت صحيح أنا وضعتك محامي وأنا وقف، كسبنا القضية، أنا أذهب أقبض المال. قال ووكيل خصومة لا يقبض. لكن العكس يا أبا ياسين، لو أنا وكلتك في قبض سلعة، قلت لك يا فلان الفلاني اذهب أنت وكيلي في قبض السيارة التي لي عند البائع، أو في قبض السلعة التي عندني عند فلان، عند أي شخص، أنت الآن ذهبت لتقبض، فأنكر البائع قال ما عندي سيارة، من هنا لهنا من هنا لهنا حدث خلاف، ارتفعت القضية للمحكمة. الآن هذا الوكيل وهو وكيل القبض له أن يكون ماذا؟ مدافعا عنك وخصما أمام القاضي، هو الذي يخاصم عنك، حتى ولم لو توكله في الخصومة، حتى ولو لو أوكله في الخصومة. فقالوا توكيله بالقبض بحد ذاته يأذن له ويفوضه بأن يخاصم عنك، توكيله بالقبض يخوله بأن يخاصم عنك. فهذه عكس الصورة الأولى، في الصورة الأولى أنت وكلت في ماذا؟ في الخصومة، فلا يؤهل ذلك أن يقبض، لكن إذا وكلت في أن يقبض يؤهله ذلك في أن يخاصم عنك ويأخذ حقك. لماذا؟ لأنه أنت وكلت في عملية القبض، فإذا أبى الطرف الآخر أن يقبض له أن يدافع ويخاصم حتى يتمم هو بنفسه عملية القبض. لذلك توكيله بالقبض في الحقيقة أعلى من توكيله بماذا؟ في الخصومة، لأنه توكيله بالقبض يأذن له أن يخاصم، أما توكيله بالخصومة أضعف، فيخوله فقط أن يخاصم ولا يخوله في أن يقبض. حتى تلاحظ كيف الفقه أيها الأحبة، الفقه دقيق، لا يوجد عندنا كما يفعل الناس اليوم. أكثر المشاكل التي تحدث بين الناس لعدم الالتزام بالأحكام الشرعية، خلاص يجرون الأمور على عوائر، كل يفعل كل شيء، يظن أنه لفظة واحدة أو كلمة واحدة هكذا على عموم تفعل كل شيء، بعد ذلك يكتشف أن هذاك فعل مصائب وراء ظهره، ثم تأتي خصومة، لماذا فعلت؟ أنا لم أقول لك افعل كذا، لا أنت قلت لي لا كلمتك هذه تقتضي كذا، ما تقتضي كذا. طب من سيفصل بين الناس؟ هم الفقهاء، الفقيه هو الذي يعرف هل هذه الكلمة فعلا تقتضي كذا ولا لا تقتضي كذا. إذا لا تقتضي كذا أنت المحقوق، عليك أن تتغرم، لا هذه تقتضي كذا، إذن أنت المحقوق. فدراسة الفقه في الحقيقة مهمة جدا حتى نعرف يعني من المحقوق ومن صاحب الحق. خاصم بلا إذن في صورة ثانية؟ نعم خاصم بلا إذن؟ نعم، لأنه هي ليس فعليا، نحن لا نقول بلا إذن، لأنه بمجرد أن وكله في القبض قالوا هذا كأنه يعطيه الإذن، كأنه أعطاه الإذن في المخاصمة في حالة رفض الطرف الآخر لأن يقبض. فلا نقول أنا بلا إذن، بل هناك إذن ضمني، هذا والله أعلم. طيب، ثم قال: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الآن الوكيل أيها الأحبة يده على السلعة التي طلب منه أن يبيعها أو على الأموال التي في يده، تعتبر يد ماذا؟ تعتبر يد أمان، يعني هو أمين، ليس يد ضمان. ما معنى يد أمان؟ قلنا يا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذن الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما. إذا كان هو لا يقبل إلا بتعد أو تفريط، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، فالقول قوله في ماذا؟ في نفيهما. يعني لو أن السلعة التي في يده تلفت، فالموكل قال له: لا، أنت تعديت عليها أو أنت فرطت، فهو قال: لا، لم أتعد ولم أفرط. القول قول من قضائيا؟ الوكيل، في نفيهما أي في نفي التعدي والتفريط، هو نفى قال: لم أتعد ولم أفرط. فالقول قوله باليمين حتى يأتي الموكل بالبينة. طيب، إذن ويقبل قوله في نفيهما، كذلك يقبل قوله قالوا في ماذا؟ وهلاك بيمينه. يعني لو أنه قال أن هذه السلعة التي أعطيتني إياها هلكت تلفت، أو المال الذي أعطيتني إياه تلف، القول قوله كذلك، القول قوله بيمينه. لا، يقول للموكل: ما تلفت، ترى أنت مخبيها في المخازن، لأن الحلال تلفت. لا، ما تلفت. القول قول من؟ قول الوكيل أنها تلفت وهلكت بيمينه، حتى يأتي الموكل بماذا؟ بالبينة. ممتاز. وكذلك قال: كدعوى متبرع، يعني هذه صورة ثالثة لكن أتى بها كاف التشبيه. كدعوى إيش قالوا؟ متبرع. اكتب قبل متبرع كلمة وكيل بخط صغير، يعني كدعوى وكيل متبرع، لأن الوكيل أيها الأحبة مثل الولي الذي ذكرناه في الحجر. الولي ألا يمكن أن يكون متبرعا ويمكن أن يكون مستفيدا؟ كذلك الوكيل، هناك وكيل متبرع اللي وجه الله أنا ببيع لك السيارة أو ببيع لك أو أجري لك هذا العقد، وهناك وكيل بأجرة، وأغلب الناس مندوبين مبيعات المحامين كلهم وكلاء بأجرة، يعني وكلاء غير متبرعين، لا يعملون يعني خالصا، هم يعملون مقابل مال. فإذا كان الوكيل أيها الأحبة وكيل متبرع، يعني يعمل من دون مقابل، فهذا الوكيل انظروا ماذا ادعى. ادعى رد العين أو ثمنها، يعني أو رد ثمنها لموكل، فيقبل قوله كذلك. إذا كان الوكيل ماذا؟ متبرع، فقال: أنا رددت السلعة إلى الموكل، الموكل قال: لا، ما رد لي السلعة. القول قول من؟ قول الوكيل بيمينه، حتى يأتي الموكل بالبينة. طيب، كذلك أيها الأحبة لو قال: رددت الثمن، أنا رددت ثمن هذه السلعة إليك، فقال الموكل: لا، أنا لم أرى ثمن، لم تقبضني أي ثمن، فالقول قول من؟ قول الوكيل المتبرع، حتى يأتي الموكل بالبينة. لأنه طبعا أنت عليك أن تلاحظ هذا الملحظ الذي ذكره الزركشي في شرح الخرقي، أنه لماذا المتبرع؟ يعني الأصل أيها الأحبة، أريدك تعرف الأصل القضائي، الأصل القضائي هو خلاف هذا. الأصل القضائي أنك ما قبضتني، هذا الأصل، فمن دعا أنه قبض هو الذي عليه البينة. الأصل القضائي أن العين ما استلمته، دائما الأصل أنك عدم الاستلام، عدم التقبيض، حتى يأتي الآخر بالبينة. لكنهم استثنوا هذه الصور، صور المتبرعين، المتبرعين الولي المتبرع، الوكيل المتبرع، فهؤلاء قالوا: لا، نعكس فيهم الأصل، فنقول الأصل أنهم سلموا الأثمان، سلموا الأعيان. طب لماذا عكسوه في حق هؤلاء الأصل؟ حتى إيه؟ يعني إيش؟ حتى لو متبرع إيش يعني؟ هي العلة، حتى لا يغلق باب الخير. يعني لو أن كل إنسان وكيل متبرع سيدعى علي أنه ما سلم الثمن أو ما سلم العين، سينفك الناس عن هذا العمل، يقول لك: أنا أعمل لوجه الله. ويأتي شخص يقول: أنت ما سلمت العين وما سلمت الثمن، ويكتسب القضية وأنا أطالب ببينة، أقول لك: هذه والله صعبة. إذن سينفك الناس كثير عن هذه الأعمال. فانظروا كيف الفقهاء ينظرون بملاحظ دقيقة، وحقيقة الملاحظ تستحق الاحترام في النظر. يعني انظر لو أن كثيرا من الناس خوطبوا بهذا الكلام، خاصة في زمن فساد أحوال الناس، نسأل الله السلامة والعافية، أي شخص يمكن أن يبليك بأي قضية، إذا عرف أن القضائي الحق معه ما أسهل أن يبليك بقضية مالية أو بقضية وهو يعرف أن القضاء سيحابيه، لأنه هو الأصل أنه ما استلم وأن العين لم يقبضها. فالفقهاء قالوا: لا نريد سد باب الخير، فنجعل هذا الأصل، أن الأصل أنه سلم والأصل أنه أعطاك العين، حتى تأتي أيها الموكل أنت بالدليل على ذلك. وهنا في هذه الحالة الأصل أن نكون الموكل، يعني إذا كان فعلا صادق، والأصل احتط في البداية أنت توكل وكيل أمين يخشى الله سبحانه وتعالى يرد لك السلع، إذا كدعوة متبرع رد العين وثمنها لموكل. إذا كان وكيل بأجرة، إذا كان وكيل بأجرة، لا، نعود إلى الأصل القضائي، الأصل أنه لم يسلم العين، والأصل أنه لم يسلم المال إلى الموكل، فالقول قول الموكل حتى يأتي الوكيل المأجور بالبينة، العكس يصبح. واضح أبو ياسين؟ يصبح الأمر عكسي، لأنه هنا خلاص أصبحت أنت طرف مستفيد. ثم قال لا لورثته إلا ببينة. هنا استثنى من قضية الوكيل المتبرع حالة واحدة لا يقبل فيها قول الوكيل المتبرع في أنه رد العين أو المال، ما هي هذه الحالة؟ الورثة، يعني نحن نعطيك القول أنك أعطيت الموكل، أما بالنسبة للورثة لا، إذا قال الورثة أن الوكيل لم يرد العين أو لم يرد المال فالقول قول الورثة حتى يأتي الوكيل المتبرع بالبينة، لذلك قال لا لورثته إلا بماذا؟ ببينة. طيب لماذا الورثة أيها الأحبة يعني يصبح الأمر بالعكس، الوكيل المتبرع هو المطالب؟ يعني ما رأيكم؟ يعني أحتاج دائما أن الطالب ينمي ملكة الفقهية، يعرف يعني هذه الأحكام إيش ما أخذها، لماذا الورثة لا، هنا نقول القول قول الورثة، بينما للموكل القول قول ماذا؟ الآن بالنسبة للصورة الأولى قلنا حتى لا ينسد باب الخير، طب في حالة الورثة إيش يحدث؟ يعني بصعوبة الورثة يكون ما أبوهم ما على يعني ألا ترون أنه ممكن الوكيل يستغل موت الموكل ويذهب؟ وقد الورثة يعني زي ما تفضلت ما يعرفون أين الوكيل، لا يعرفون إذا ذهبت الأموال، إيش كانت طبيعة الوكالة، فهنا الشرع أراد أن يحفظ حق الورثة، لأن الوكيل بمجرد أن مات الموكل قد يكون عند أموال طائلة، خاصة في هذا الزمن يكون موكله في تجارات، موكله في أموال، موكله في قضايا، فلو أنه يعني جعل الأمر دائما للوكيل حتى المتبرع يخشى فيه من ضياع حقوق الورثة في الحقيقة، لأن الوكيل سيستغل موت الموكل ويذهب ولا تعرف أين ذهب بالأموال وأين ذهب، هو يعني إغراء، هو صحيح متبرع لكن في النهاية إغراء، الورثة لا يعلمون أن الأموال عنده ربما، ولا يعلمون أو كم تفاصيل، ربما يعلمون الأمر مطلقا أن هناك وكالة له لكن لا يعرفون تفاصيل الأموال وما شابه ذلك، فهنا نحفظ حق الورثة حتى لا يضيع حقهم، فنقول للمتبرع الآن تفضل أثبت لنا أنك رددت الأموال. طيب ننتقل للفصل الذي يليه وهو الشركة، يعني نختم باب الشركة بإذن الله ونقف عنده، كم بقي لدينا العشاء؟ يعني إن شاء الله جيد. قال رحمه الله تعالى الشركة، الشركة أيها الأحبة على نوعين في الحقيقة في الشريعة، هناك شركة أملاك وهناك شركة عقود. إيش شركة الأملاك؟ شركة الأملاك أن أكون أنا وشخص نملك شيء ونستفيد منه، يدر علينا مثلا نملك أنا والشيخ أبو ياسين هذا البيت، هذه شركة إيش؟ أملاك، نملك أنا والشيخ أبو ياسين سيارة أذهب فيها يوم أنا هو يذهب فيها، هذه تسمى شركة ماذا؟ أملاك، يعني أنا وشخص نملك شيئا واحدا، هذا النوع. وهذا ليس هو المقصود في هذا الفصل، المقصود في هذا الفصل النوع الثاني، شركة ماذا؟ العقود. شركة العقود هو أن يجتمع شخصان في تصرف مالي، باختصار أن يجتمع شخصان في تصرف مالي، يشترك مع بعضهم البعض في تصرف مالي. طيب ما أنواع هذه الشركة؟ ما أنواع هذه التصرفات؟ الآن قسمها إلى خمسة أنواع، فقوله الشركة خمسة أضرب تقيد شركة العقود، لأن هناك نوع يسمى شركة الأملاك، شركة الأملاك هذا شيء آخر، أنا وشخص كما قلنا نملك سلعة مع بعضنا البعض نستفيد منها ننتفع منها ما في إشكال، هذه شركة أملاك. أما ما نتكلم عنه الآن نحن شركة العقود. شركة العقود كم نوع يا أبا ياسين؟ عندنا خمسة أنواع في المذهب، وهذه مهمة يا الأحبة، حقيقة الشركات مبحث مهم يعرف الإنسان شروطها وضوابطها. الشركات خمسة أنواع عندنا في المذهب، النوع الأول شركة العنان. شركة إيش اسمها؟ العنان. ما هي شركة العنان؟ شركة العنان أيها الأحبة يكون عندنا اثنان فأكثر، كل شخص يدفع مالا ويعمل، كل شخص يدفع مالا وكل شخص كذلك يقوم بالعمل، فهذه صورة شركة العنان بشكل مبسط، المال من الجميع والعمل من الجميع، المال من الجميع والعمل من الجميع، أنا والشيخ جهاد أنا أضع ألف والشيخ جهاد يضع ألف وكلانا نعمل، وضعنا هاي الألف جمعناها أصبح معنا ألفان، نذهب فيها الشيخ جهاد يذهب يوم يتاجر فيها وأنا أذهب أتاجر، هو يشتري في جزء منها سيارات وأنا أشتري في جزء منها، الحمد لله. فالأموال من الطرفين والعمل من الطرفين، هاي تسمى شركة عنان. لما سميت عنان؟ العنان هي الحبة والذي يوضع لجاما على الفرس، فقالوا كأن كل واحد منهما ماسك، كأن كل واحد منهما ماسك بعنان فرسه بحذو صاحبه، أنا ماسك عنان الفرس وصاحبي أيضا ماسك بعداد الفرس على خط واحد، لأن كلينا دفع ولأن كلينا يعمل، فكأن كل شخص ماسك بعنان فرسه أما بجانب فرسه صديقي. هكذا كانوا يصورون في الفقه القديم، يعني هكذا تصورهم أن كل شخص معاه فرس وهما على خط واحد، لا يوجد مثلا شخص ما دفع وشخص يعمل فقط وشخص مثلا دفع ولا يعمل، لا، الكل يعمل والكل يدفع، فالكل إذن بسواسية كما نقول، الكل سواسية. قال رحمه الله: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف، أن يحضر كل من عدد، إذن لابد فيها من عدد من اثنين فصاعدا، طيب جائز التصرف، إذن الأطراف لابد تكون جائزة التصرف، فلا يقبل العبد ولا يقبل غير المكلف ولا يقبل السفيه، لأنه جائز التصرف حر مكلف رشيد. إذن أن يحضر كل من عدد جائز التصرف، لابد من عدد، لابد يكون كل طرف جائز التصرف. يحضر من إيش؟ من ماله. يحضر من ماذا؟ من ماله. يحضر من ماله إيش قال؟ نقدا. هنا يحب تنتبه لقضية شركة العنان، تصور الحنابلة لها لابد تكون الشركة بأموال نقدية، لا يصح أن تكون الشركة بعروض، يعني شخص يأتي بسيارة وشخص يأتي بجوالات وشخص يأتي بمكاتب يقول هذه ضعوها مع بعضها البعض ونبدأ عمل فيها، لا يصح. يقول لابد تكون أموال نقدية، ذهب فضة أموالنا المعاصرة، فلا يصح شركة عنان في عروض تجارية نجمعها مع بعضها البعض ونبدأ نبيعها، لا، شركة العنان يأتي كل شخص بنقد، لذلك نص قال مال نقدي، إذن من ماله نقدا، طبعا نقدا معلوما، إذا كان النقد مجهول شخص قال يلا الحمد لله أنا وضعت مبلغ من المال، لا كم وضعت؟ لأنه هذه يعني ستفرق معنا في حساب الربح وفي حساب الخسارة، فلا بد نعرف كم النقد الذي وضعته، لذلك قال نقدا معلوما. طب الهدف قال ليعمل فيه، للعمل كل، ليعمل فيه كل، يعني الكل سيعمل الآن كما قلنا المال من الجميع والعمل من الجميع، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الآن إذن أنا أتيت بمال والشيخ أتى بمال، مال نقدي الحمد لله، عرفنا أنا دفعت ألف والشيخ دفع مثلا دفع ألفين، إذن عندنا الآن 3000، أنا أعمل في 3000 وهو يعمل في 3000، أنا مش أعمل في مبلغي، لا أنا أعمل في 3000 وهو يعمل في 3000، ونتفق ابتداء على نسبة الربح، على نسبة، لذلك قال على أن له من الربح جزءا، نحدد جزء نسبة، أنا لي ثلث وهو له كم؟ له ثلثان، مثلا هو دافع 2000 له ثلثان وأنا دافع 1000 إذا لي ثلث، إذا نحدد جزءا، ثم قال جزءا مشاعا. إيش معنى مشاع؟ يعني ما بصير أنا أقول أنا إلي ثلث 1000 هذه والشيخ يقول أنا إلي مثلا ثلث 1000 هذه يحددها، لا، أنا أقول من 3000 لك ثلث منها مشاع، لأنه هذه 1000 مثلا الشيخ مثلا قال خلي هذه 1500 معك وهذه 1500 معي واذهب أنت تاجر وأنا بتاجر، وأنا إلي ربح 1500 هذه وأنت لك ربح 1500 الأخرى، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه يمكن 1500 معه تربح ربح كبير وأنا أخذت 1500 وتخسر خسارة كبيرة، فلو أن كل واحد اشترط ربح من جزء معلوم ليس مشاع، يعني من جزء معين من 1500 أنا ربحي منها هذه وأنت لك ربحك من 1000 الأخرى، لو كان اشتراط الربح من جزء معين سيحدث هناك غبن وغرر كثير، أنه ممكن هذه 1000 تربح والألف الأخرى تخسر وهذه 1000 مرة تخسر وذيك تربح، فلا يصلح هذا، فلابد أن يكون جزءا مشاعا، نقول من 3000 للثلث، لا تحدد 1000 تقول والله هذه 1000 لي منها الثلث وأنا لي الثلثين من 2000 الأخرى، لا يصلح. فأنتم فهمتم لماذا ينص على كلمة مشاع؟ لا يصح لك أن تحدد، وهذا قديما كان مشهور عندهم في المزارعات، أن يقول مثلا أنت تأخذ الأرض وأنا إلي ثلث إنتاجها وأنت لك ثلثين الإنتاج، ممتاز؟ طب أنا أي ثلثين إنتاج؟ لا أنا إلي ثلثين إنتاج الجهة الشرقية من المزرعة وانت لك ثلث انتاج الجهه الغربيه، وما شاء الله تكون الجهه الشرقيه عليها امطار وانهار والجهه تلك ما في عليها اي شيء ياتي عليها من الماء، لا انت هيك ظلم، لانه يمكن هذيك الجهه ما تخرج زرع وهو عامل في كل المزرعه، والجهه التي حددتها انت ما شاء الله تخرج زرع. فايها الاحبه، دائما في الشركات لا يصح ان يكون الجزء المحدد معينا، سواء في الشركات، في المساقاه، في المزارع، كل ما سياتي معنا مما طريقته تحديد ثلث ربع لابد يكون على المشاع. اما انك تحدد بقعه معينه مبلغ معين هو فقط منه ربحي وربحك من المبالغ الاخرى، هذا لا يصلح، لان فيه غرر يمكن ان يقع. لذلك الجزء مشاعا طبعا معلوما لابد يكون جزء ومشاع معلوم، أن تقول لي والله أن نشارك معا وأنت إلك جزء من الربح هكذا وأنا لي جزء من الربح، طب كم يعني كم هو الجزء؟ لابد تحدد، تقول ثلث ربع نصف. إذن هذه صورة الشركة. في حالة الخسارة كل يخسر بقدر ماله، يعني الشيخ وضع مثلا 2000 والشيخ وضعت أنا بقدر ماذا 1000، إذن خلص هو سيخسر بمقدار الثلثين وأنا سأخسر بمقدار الثلث، أكيد لن أتحمل أنا صاحب 1000 الخسارة الأكبر. إذن قال شركة عداد، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذه صورة شركة العناد. طيب ننتقل للشركة الثانية، شركة المضاربة. شركة المضاربة صورتها أيها الأحبة ليست كشركة العناد. شركة المضاربة هذه معلومة في حياتكم، المبلغ والمال من شخص والعمل من شخص آخر، يعني الشخص يدفع مال ولا يعمل، وشخص يعمل ولا يدفع مال. فأنا الحمد لله صاحب ثروات، نسأل الله أن يبارك، فآتي للشيخ أبا ياسين خذ هذه 10,000 واعمل فيها في التجارة والربح، خلاص أنا لي مثلا نصف الربح وأنت لك نصف الربح، أنا الآن سأدفع مال لن أعمل، والشيخ أبو ياسين سيعمل ولن يدفع مال، هذه تسمى المضاربة. لذلك قال المضاربة وهي دفع مال معين، كذلك لابد من تعيين المال، لا يصلح أن أدفع مال هكذا مطلق لا يعرف المضارب كم وضعته في جيبه، أقول له خذ هذه 5,000 10,000 دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه، لشخص يعني يتجر فيه، مقابل ماذا؟ قال بجزء معلوم مشاع من الربح، نفس الطريقة السابقة، أقول لي النصف ولك النصف على الشيوع، أو لي مثلا ثلثان ولك ثلث على وجه الشيوع، مش أقول لي ثلث 5,000 2,000 اللي وضعت هنا وأنت لك ربح 2,000 اللي وضعت في مكان آخر، لا خلاص أنا أعطيت المال هو وضعه في أكثر من أمر كما اتفقنا بشكل عام، الربح يكون من مجموع المال بغض النظر هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. أما أن تشترط جزء من منطقة وهو من ربحك من منطقة أخرى، ليش؟ أنه ممكن كما قلنا منطقة تربح وأنت تأخذ الحمد لله الربح، ومنطقة أخرى لا تربح، وهذاك العامل تعب في كلا المنطقتين تضر أنت، فإذا لابد أن يكون الجزء مشاعا من ربحه. طيب إن ضارب لآخر، الآن سيذكر حكمين، الحكم الأول قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. الآن أنا أعطيت شخص يضارب في مالي، ممتاز، الآن الأصل أن يضارب في مالي بما لا يعود علي بالضرر، فهذا الشخص الذي أعطيته المال ليضارب أخذ مالا كذلك من رجل آخر ليضارب به، عندما أخذ المال من رجل آخر ليضارب به أضرت تجارته بالاتفاق الذي بيني وبينه، يعني بتجارتي معه وأنا سابق في العقد، يعني أنا أعطيتك مال وأنت وافقت على أنك تضارب، إذا أردت أن تضارب لشخص آخر نحن لا نمنعك، لكن بشرط ما هو؟ أن لا تعود مضاربتك للشخص الآخر بالضرر على مضاربة السابقة، إذا عادت علي بالضرر لا يصح ذلك. طيب كيف نحل المشكلة كذا؟ قالوا إن عادت بالضرر على الأول كل ربح سيجنيه المضارب من مضاربته الثانية سيرده على مضاربته الأولى، رح يرده إلى المال الذي لمضاربته الأولى، كل ربح سيجنيه المضارب من مضاربته الثانية ماذا سنفعل به؟ لا يأخذه، نقول لا تأخذه، أنت يعني أضررت بصديقك الذي اتفق معك ابتداء، فربحك نحوله إلى مضاربتك الأولى، ثم بعد ذلك بعد أن ينفض رأس المال ويعود رأس المال إلى صاحبه توزع الأرباح من جديد. لذلك قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم، أولا هذا حرام شرعا، ثانيا ورد حصته في الشركة، يعني حصتك من الربح أيها المضارب ستردها على شركتك الأولى حتى يعني نصحح الخطأ نوعا ما. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. هذه مسألة مهمة. أنا الآن كما قلنا في شركة المضاربة أنا أعطيت ماذا؟ أعطيتك 10,000 وأنت بدأت تضارب وتعمل بها، لم تربح أو ربحت في مثلا أول مثلا سنة سنتين كان هناك ربح، وآخر سنة سنتين بدأ هناك خسارة، بدأنا نخسر. الآن لما نريد ننهي الشركة الآن ونفض الأمور، الآن نضع الأموال أمامنا فنقول عليك ابتداءها قبل أن نوزع الأرباح يا أبا ياسين علينا أن نرد رأس المال كاملا لصاحب المال، من كل المال الموجود الآن بدنا نرد رأس المال لمن؟ لصاحبي. كم رأس المال؟ كما قلنا 10,000. نأتي للمال بعد أن فضينا الشركة الحمد لله، المضارب باع كل العروض وأتى بأموالها. الآن سنأتي نقول كم كان رأس المال التجارة؟ 10,000. هي 10,000 لصاحب المال. بعد ذلك ما بقي بعد 10,000 هذا الذي يقسم ربح على ماذا؟ على الاتفاق. أما أيها الأحبة مثلا رأس المال كان 10,000 وبعد فض الشركة وجدنا المال كله بعد فض الشركة 7,000، في ربح الآن؟ ما في ربح، انتهى الأمر. صاحب المال خسر 3,000 وصاحب العمل خسر ماذا؟ جهده. لا خسر جهده، خسر، لا خسر جهده، كان يمكن يكون تعب سنين وهو يبيع ويشتري لكن ما قدر الله الربح. فإذا انظروا ماذا قال، وإن تلف رأس المال، إذا تلف كاملا أو بعضه، تلف بعض رأس المال بعد تصرف، يعني بعد أن بدأ المضارب في التصرف في البيع والشراء، أو خسر، يعني ما تلف رأس المال ولكن خسر. الآن ما، طب إيش الفرق بين تلف أو خسر؟ إيش رأيكم؟ لا يعني مثلا أنا قد أكون أيها الأحبة أعطيته، والآن نحن الآن لا نتكلم عن شركة عنان، شركة العنان اشترط فيها أن يكون المال ماذا؟ نقدا. نحن نتكلم عن شركة مضاربة، شركة المضاربة يمكن أعطيك سيارات صحيح؟ الآن مش تخسر السيارة، تتلف، يعني ما خسرتي، هي الآن أمام الكراج، أمام حراج السيارات، تلفت السيارة الآن ماشي، وبقيت أنت تجاه، يعني ما فسخنا العقد، بدأت تعمل. عندما نفض عقد المضاربة ونبدأ الحساب كل واحد إيش له إيش عليه، أولا قبل نبدأ بتوزيع الأرباح نرد لصاحب معرض السيارات قيمة السيارة التي تلفت، نقول هذه السيارة التي تلفت كم؟ والله مثلا 10,000، 20,000 من المال الموجود الآن، رد له 20,000 قيمة السيارة. بعد ذلك نبدأ بحساب الربح. لذلك قال وإن تلف رأس المال، يعني إن تلف كل رأس المال، السيارات كلها تلفت أو بعضه، بعض السيارات تلفت أو خسر. الآن هنا مش عملية تلف فساد، عملية خسارة، يعني أنا بعت واشتريت وخسرت، ما استطعت أني أعمل صفقة ناجحة. ففي حالة التلف أو في حالة الخسارة عندما نفض الشركة قبل أن نوزع أي ربح موجود نرد رأس المال كاملا إلى صاحبه، هذه مهمة تفهمها. ثم توزع الأرباح، يأتينا العامل يقول ترى شيخ ما صح لي ولا شيء، أنا أقول له هذا عقدش للمضاربة، عقد المضاربة بعد فض الشركة يرد رأس المال كاملا إلى صاحبه، بعدئذ نبدأ في توزيع الأرباح. لذلك قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف جبر من أين؟ قال جبر من ربح قبل قسمة، نجبره من الربح الموجود، كان مثلا هناك ربح، ما في ربح الآن، نقول لك رد رأس المال، بعد ذلك ابدأ بتقسيم الأرباح. طيب الشركة الثالثة شركة الوجوه، ما هي شركة الوجوه؟ بس خلونا حتى نخلص الباب. شركة الوجوه أيها الأحبة، شركة الوجوه صفتها تختلف عن شركة العنان والمضاربة. في شركة الوجوه لا يوجد مال من أي طرف، لا يوجد مال من أي طرف في شركة. أنا والشيخ سليمان قلنا نريد نشترك شركة وجوه، ما معناها؟ معنى هذه الشركة باختصار بمفهوم معاصر أنه أنا والشيخ نذهب إلى تجار معروفين في البلد، نقول لهم يا جماعة الخير ترى أنا والشيخ شركاء، وما معنى أبدا أي شيء من لعاهات الحياة الدنيا، ما معنى مال، يعني تأذنوا لنا، يعني تسمحوا نأخذ بضاعة من عندكم بسعر في الذمة، يعني خلاص أعطونا بضاعة من عندكم كم تريدون، هي 10,000 خلاص هذه في ذمتنا، كأننا اشترينا بضاعة بماذا يا بايزن؟ بالدين، وأخذنا أنا والشيخ سليمان هذه البضاعة وبدأنا نتاجر بها، وهذا يفعله كثير من الناس الآن، ما عنده مال يذهب إلى محل كبير يقول له ترى تعطيني بضاعة وفي ذمتي سعرها وأذهب أتاجر بها أنا وصديقي، وطبعا هذاك السعر سيبقى في ذمتك وأنت وصديقك، ما جنيتموه من الربح تقسمونه بينكم على ما هو متفق عليه. ولكن على كل الآن هذه مسألة مهمة لم ينص عليها، لكن علينا ابتداء أنا وصديقي أن نحدد من هذه البضاعة التي أخذناها بالذمة كم النسبة التي علي وكم النسبة التي عليك. يعني أنا والشيخ سليمان أخذنا بضاعة بقيمة 20,000. نحدد، أقول لك شيخ ابتداء حتى ما يزيد خصومة بينك وبين شريكك، تقول يا شيخ سليمان هذه البضاعة أنت عليك منها 10 وأنا علي منها 10، أو يا شيخ سليمان هذه البضاعة أنت عليك منها 5 وأنا لي منها كم؟ 15، أو هذه البضاعة أنت لك منها 3 وأنا لي منها 17. المهم لما أتينا بالبضاعة اتفقنا على التقسيم، كيف التقسيم؟ لماذا؟ لأنه أي ربح أو أي خسارة ستوزع بحسب هذا التقسيم، فلا بد يعرف كل شخص منا كم له من هذه البضاعة. إذن في شركة الوجوه الطرفان لا يملكان مالا، معدمان من المال، ولكنهما يذهبان للتجار يأخذون بضاعة في ذمتهما ويشتبعون ويشترون ويقسمون الربح بينهما ويؤدون طبعا ما في ذمتهما من الدين للتجار. فأنا مثلا علي أخذنا بضاعة ب20,000، أنا علي 15 والشيخ علي 5، هو سيسدد للتجار كم؟ 5، وأنا سأسدد للتجار كم؟ 15، لأن هذا الاتفاق الذي بيني وبينه. إذن قال شركة الوجوه. طب قالوا لماذا سميها شركة وجوه؟ قالوا لأنهما يذهبان بوجههما إلى التجار، ما بفلوس، يذهبان بوجههما. التجار يعني راح يعتبر يعني في العادة التاجر هل سيعطي أي شخص ولا يعطي رجل مثلا معروف بأمانته وصدقه حتى يرد له، لأنه سيأخذ كمية كبيرة من البضاعة من عنده. ففي الحقيقة أنت تشتري بوجهك، أنت تشتري بوجهك، تقول يعني على هالوجه الطيب تعطينا البضاعة ونرد لك إياها نشتري فيها ونتاجر، هي تحتاج لتاجر أنه يأمنك على هذه البضائع، لذلك سميت شركة وجوه. إذن أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ماذا؟ ذممهما، إحنا اشترينا في الذمة لأنه هي دين للتجار. أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، يعني إحنا اشترينا بجاهنا على قولتهم، أن أنت في النهاية المذمة والعار لو ما أديت الدين بترجع عليك وعلى جهتك وعلى عيلتك والمسبات أنت اللي تتلقاها، فكأنك اشتريت كما يقولون بجاهي. قال وكل وكيل الآخر، لاحظوا وكفيله بالثمن، كل وكيل الآخر. ما معنى وكيل الآخر؟ يعني شركة الوجوه تتضمن عقد وكالة وعقد كفالة. عقد وكالة يعني هو أنا موقف فعليا بما أننا اشتركنا هو وكيل في أي عملية بيع وشراء، احنا الآن اشترينا بضاعة مع بعض، هو وكيل يأخذ مثلا بضاعة من عندي يذهب يبيعها ويشتري ويروح، وأنا وكيل كذلك آتي بالبضاعة من عنده وأذهب أبيعها وأشتري، لأنه في النهاية نريد أن نربح وسنقسم الربح بيننا. فكل وكيل الآخر في أي عملية بيع وشراء، وكذلك كفيله بالثمن. كفيله بماذا؟ بالثمن. فأي شخص تعاملنا معه حتى التجار له أن يطالبني وله أن يطالب الشيخ سليمان. وإذا كانت مثلا العقد مع الشيخ سليمان، من يريد من الشيخ سليمان له أن يطالب الشيخ وله أن يطالبني أنا، فأنا فعليا بما أني اتفقت أنا وياه علينا شركة وعرف التجار والناس أننا وياه نبيع على الشراكة، فهذا العقد يتضمن ماذا؟ الكفالة. فيطالبونه إن لم يكن موجودا أو ما مع مال يأتون إليه يطالبون، يقول أنت معاه في الشركة أنت كفيله. نعم ما في مشكلة، لكنك بما أنك رضينا أنه وياك بالشركة أنا كفيلك بالثمن. هذه صورة عقد الوجوه، لكن كما قلنا لابد من التعيين ابتداء. طيب رابعا شركة الأبدان، يعني بقيت شركتان تحملوني يا مشايخ. شركة الأبدان إيش وضعها يا شيخ هاشم قبل ما تنام؟ شركة الأبدان إيش وضعها؟ شركة الأبدان ما وضعها؟ شركة الأبدان أيها الأحبة لها صورتان. الصورة الأولى أننا نعمل بأبداننا، عليك أيها الأحبة أن تفرق بين كل شركة من الشركات حتى تفهم تصورها. شركة العنان كل شخص منه مال ومنه عمل، شركة المضاربة لا، مال من شخص وعمل من شخص آخر. شركة الوجوه ما في مال أصالة، هناك بضائع تشترى بالدين ونقوم نحن ببيعها ونوزع الربح بيننا. شركة الأبدان الصورة الأولى ما في مال وإنما هناك عمل فقط، أنا والشيخ نتفق مع بعض شراكة أننا نعمل بأيدينا بكسبنا، نذهب نصيد سمك، نذهب نصيد طيور ونبيعها، وكل ما نربح نقسمه بيني وبينه، وإذا خسرنا نتحمل الخسارة وكل شخص بحسب ما أتى به. فهذا قال، وقال وأن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، يعني أي شيء نتملك بأبداننا. الآن ما في هنا بيع وشراء، في هنا إشي أتملكه أنا الآن، أعمل شيء ببدني صحيح، أذهب أصيد وأذهب أحتطب وأذهب آتي بحشيش وأذهب ما شابه ذلك، فأي شيء أكسبه أيها الأحبة ببدني أعتبر أنا والشيخ شركاء فيه، نعتبر أنا والشيخ شركاء فيه. فعندما نبيعه بعد ذلك الربح سيقسم بيننا بحسب ماذا؟ اتفاقنا الذي سيكون. لابد في النهاية طبعا أن نحدد اتفاقنا، كم أنا نسبة من هذا وكم لك النسب، فلابد من تحديد النسب. ولكن هي ابتداء أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. طيب نعم، هنا في المجوء في الأبدان، في الأبدان ما في شيء، في عمل بالبدن بس. أنا أذهب أصيد ويأتي بسمك، والشيخ يذهب يصيد ويأتي مثلا بغزلان، ونشترك في النهاية، أنا منبيع السمك مع بعض ومنبيع الغزلان ومنربح ونأتي بأموال نقسمها بيننا بحسب ما هو متفق عليه. فهذه الصورات الأولى أن يشتركا فيما يتملكان بماذا؟ بأبدانهما. لاحظوا هنا في عمل بدني، في عملية التملك، كما قال من إيش حددها؟ من مباح. ما معنى مباح؟ يعني الأمور المباحة التي ليست ملك لأحد، الأمور المباحة التي ليست ملك لأحد. الآن السمك هل هو ملك لأحد في البحر؟ الطيور في السماء هل هي ملك لأحد؟ الحيوانات الغابة، الأشجار العامة التي ليست في المزارع، فهذه مباحات. الحشيش العام، فلو أن الإنسان أيها الأحبة حاز سمكا، حاز طيورا، حاز حيوانات صادة، حاز حشيشا حطبا، وهذا قديما كثير، يعني ربما في وقتنا المعاصر هذه قليلا من يعمله، لكن قديما كثير عندهم هذه القضايا. فيقول الشيخ خلص أنا وياك نشترك في الغلة. اليوم الشيخ صار 5 عصافير، أنا صرت 20 سمك، إنه اشتركنا في الغلة في النهاية، نشترك بحسب طبعا ما يتفق عليه بعد ذلك. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور شركة الأبدان، أو يتقبلان في دممهما من عمل كخياطة. هذه الصورة الثانية من صور شركة الأبدان، تعتبر شركة أبدان أيضا. إيش هي الصورة الثانية؟ إذن الصورة الأولى ما يتملكان من مباحات التي ليست ملك لأحد. الصورة الثانية أكون أنا نجار والشيخ حداد، ونقول للشيخ أي عمل يأتي علي أو يأتي عليك وتربح منه تكسب منه مال، فالربح بيننا على نسبة طبعا محددة نتفق عليها. كل دائما أي ربح لابد تحدد فيه النسبة، ربع، النصف أو ما شابه ذلك. لا يشترط أن تكون صنعتي وصنعته واحدة، كما قلنا الشيخ حداد تأتي إليه أي صنعة من الحديد يعملها، وأنا مثلا نجار، أي شخص يريد أمر من الخشبيات يأتي علي. بعد ذلك كل ما نجنيه من الربح فإننا نقسمه بحسب المتفق. طبعا هذا مفيد أيها الأحبة، لأنه قد يكون مثلا موسم النجارة في موسم يربح، والحداد في هذا الموسم يكون وضعه ضعيف، وفي المقابل هناك موسم آخر يكون فيه الحداد ومنصب عالي والنجار ضعيف جدا بل قد يكون معدوم، فهنا في حقيقة في مصلحة لكلا الطرفين. طيب إذن أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، ممكن يكون خياط يتقبل ملابس يخيطها وأنا نجار، ممكن ذلك. وفي النهاية أي شيء ينتج من هذا العمل سنقسمه بحسب ما هو متفق. قال نعم، يعني أنت قبلت خياطة هذا الثوب في ذمتك، يعني أنت الآن شخص قال لك اعمل لي مثلا باب من الحديد، هذا الباب في ذمتك أصبح، أليس عليك يعني دين عليك أن تعطيه لهذا الرجل، أقل لك فصل لي خزانة، الخزانة في ذمتك، دين يعني في ذمتك لمن يطلبها، وهذا المعنى في الذمة، كل شيء عليك أن تعمله. الخياطة أصبح أنت قبلت الخياطة، إذن هذا العمل في ذمتك عليك أن تنجزه. طيب قال فما تقبله، الآن سيعطيك حكم في هذه التجارة. قال فما تقبله أحدهما لزمهما، أي شخص منا يتقبل عمل لزم الطرف الآخر، والصاحب يعني الذي يطالب مثلا الشيخ سليمان بالخزانة له أن يطالب النجار وله أن يطالب الحداد. نعم، لأنه كأن أحسنت هذه الصورة، فأي شخص منا تقبل عمل يلزم كلا الطرفين أن ينجز هذه المهمة، لأننا في النهاية خلاص عرف الناس أننا ماذا؟ شركاء. فأي شيء يتقبله سليمان يلزمني أنا كذلك، وأي شيء أتقبله أنا يلزم الشيخ سليمان. قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، يعني الذي يطالب يطالب أي شخص منا، يطالب النجار ويطالب الحداد. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ولكن ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الشهر هذا الشيخ سليمان ما ذهب للمنجرة، جالس في بيته نائم، هذه صورة نوم من دون عذر. أو الشيخ سليمان ابتلي بمرض، مرض شديد ألزمه الفراش، هذه صورة عذر. إذن الشيخ سليمان يمكن يترك العمل في المنجرة لعذر، أو المحدد أنا ضيعت كل مرة بحط نجار مرة حداد، المهم الشيخ سليمان الآن جالس في بيته إما لعذر مرض أو من دون عذر نائم لا يريد يذهب للعمل. طيب هل الشركة تبقى مستمرة؟ تبقى مستمرة ويبقى اتفاق الربح قائم. يعني أنا كل عمل أنجزه أنا والشيخ سليمان نائم علينا أن نقتسم الربح لأنني أنا ابتداء أنا رضيت بالشركة معه. لكن ما الذي يلزم الشيخ سليمان؟ قال ويلزم من عذر. إذا كان الشيخ سليمان معذور أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ نعم؟ إذا أنا الشيخ سليمان كان معذور مريض، أو الشيخ سليمان قال والله يا شيخ أنا قبلت عمل بس والله إني ما بعرف أعمل. طيب إيش الحل يا جماعة الخير؟ قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه. يلزمك الآن حتى لمصلحة الشريك الآخر أن تأتي بشخص عامل يقوم مقامك يا شيخ سليمان. أنت الآن مريض ببيتك، يأتي بشخص عامل يقوم مقامك. أنا لكن متى يلزم سليمان هذا الأمر؟ قال بطلب شريك. يعني إذا أنا كشريك قلت للشيخ سليمان ترى أنت مريض شفاك الله وعافاك، لكن تأتي بشخص يعمل مكانك، أما أنا أعمل هذا الشخص هذا الشهر أو هذين الشهرين وأكسب وأربح ونقتسم الربح، وأنت معذور مثلا بمرض شفاك الله، لا تأتي بربح، أنت تضرني ضرر كبير. فالآن نعم أنت معذور، لكنك ما أطلب منك أن تأتي بشريك، وهذا من حقي. هذه الصورة. أو كان كما قلنا لا يعرف سليمان أن يعمل هذا العمل الذي تقبله، يلزم بطلبي. أنا قلت للشيخ سليمان أنت لا تعرف تعمل هذا العمل، يلزمك أن تأتي بشخص يعمل هذا العمل حتى لا تضرني في الشركة. فإذا القضية ليست على إطلاق الشيخ سليمان نائم في بيته يعني شهر شهرين أو هذاك، ملزم بأن يبقى معه. أولا عقد الشركة بشكل عام هو عقد جائز كما سيأتي كما ذكرنا قبل قليل، عقود الشركات هي عقود جائزة، ولكنها بما أنها شركة قائمة وهذا يريد وهذا يريد بقاء الشركة، إذا طلبت من الشيخ سليمان أن يأتي بشخص يقوم مقامه يلزم الشيخ سليمان أن يأتي بهذا الشخص. أما أنه يبقى في بيته لعذر أو لأنه لا يعرف العمل يقول لي أنا لا أتي لأني لا أعرف العمل وهكذا، لا تبقى هكذا الأمور بطلب الشريك. النوع الأخير أيها الأحبة شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة كذلك على نوعين. النوع الأول أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. شركة المفاوضة يقول أيها الأحبة هذه شركة هي خليط من شركات السابقة، من شركة العنان ومن شركة مضاربة ومن شركة وجوه وشركة أبدان. هذه تسمى شركة ماذا؟ مفاوضة. من ما أخذت؟ من التفويض. من ماذا؟ من التفويض. فوضتك في كل تصرف مالي، يعني تأخذ من مالي تذهب تتاجر به، تروح تشتري بضاعة من تجار وأنا وياك في الربح نشترك شركة وجوه، تملك من مباحات أشياء، تتقبل أعمال، ولا شركة أبدان، شركة وجوه، شركة مضاربة، شركة عنان. فهو خلص كما قال أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، كل التصرفات المالية، ضارب واشتري بضاعة بأسماءنا وخذ مباحات وإيتي بها وتقبل أعمال في دممنا وافعل كل شيء، وفي النهاية نكون متفقين على نسبة من الأرباح، نكون متفقين على نسبة محددة من الأرباح يعاد إلي. طبعا أنا لا أريد أن أخذ كثير في الشركات، الشركات لها تفصيل يعني كيف تحسب الأرباح وكيف تحسب الخسارات، هذا دعوه إلى يعني متون أكبر. لكن نحن الآن في مرحلة ماذا؟ بس أريدك أن تتصور ما هي الشركة هذه. فشركة المفاوضة لها نوعان. النوع الأول كما قلنا أن يفوضه في أي تصرف مالي، كل التصرفات المالية من مضاربة، يقول خذ مالي وضارب به اعمل به، وكما قلنا اشتري بضائع من تجار في ذممنا واملك مباحات، وكما قلنا وتقبل أعمال، كل شيء. فهذا تفويض في كل تصرف مالي. ثم النوع الثاني الآن باء، الآن تستطيع أن تقسم شركة المفاوضة إلى ألف وباء. ألف كما قلنا أن يفوض كل تصرف مالي، باء ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. ما معنى هذا الكلام؟ أن يقول أحدهما للآخر أنا وياك شركاء في كل شيء يثبت لنا، يثبت لنا من أي تصرفات أو من أي أعمال نعملها، وشركاء فيما يثبت علينا من غرامات. يقول شخص لآخر ترضى أن نكون لك شركاء في كل شيء يثبت لنا وفي كل شيء يثبت علينا. نعم هي في الحقيقة البعض يقول هي داخلة في التي قبلهم، لكن التي قبلهم تتكلم عن التصرفات المالية، لكن هذه في كل ما يثبت لهما وعليهما، يعني تثبت حتى في الغرامات العامة، تثبت في الغرامات إلا ما سيستثنى. قال فتصح، انظر ماذا قال، قال فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا فيهما أي فيما لهما أو عليهما كسبا نادرا. الآن أيها الأحبة كما قلنا أنت الآن في حياتك قد يثبت لك تأتيك كثير من الأشياء كما صندوق الادخار الشيخ من أي مكان من الأمور تثبت لك أشياء وحقوق تأتيك راتب تقاعدي إيش عندنا أشياء حياتنا لا الميراث في الحقيقة النادر يعتبر من الأشياء النادرة الركاز اللقطة الميراث الأشياء التي تحدث في الحياة بشكل نادر يعني مش شيء معتاد هذه قالوا كسب نادر لا يصح أن تدخل. أما الأشياء المعروفة عند الناس مثلا كلهم يثبت لهم تكافل اجتماعي يثبت لهم إن صح الضمان يعني إن كان جائزا بشروطه إن تقاعد الأمور كل الأشياء التي تثبت لهم قال نحن شركاء فيها. والأشياء التي تثبت علينا مثلا من أمور أنا إيش الأشياء التي تثبت في حياتنا على الناس أشياء معتادة مش نادرة يعني هم يقولون إذا كانت الأشياء نادرة سواء لك أو عليك الأشياء النادرة لا يجوز قال فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا أي شيء نادر لك أو عليك لا يصح أن يدخل. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة لم تأتي بمثله يعني الشريعة لم تأتي بالعقود على النادر ما في عقد شريعة على الركاز ما في عقد شريعة والله على ميراث إنه والله الميراث نشترك فيه قالوا لأنه عقد لم تأتي الشريعة بمثله فلا يصح إنجاز العقود على الأشياء النادرة والله نعقد كل ما تشوف لقطة بينه وبينك هذا لم تأتي به الشريعة أو كل ما ركاز بيني وبينك لأنه هذه أمور نادرة فالأمور النادرة كالركاز واللقطات والمواريث لا تدخل. أما الأمور كما قلنا المعتادة في حياة الناس وهي كما قلنا تختلف باختلاف المجتمعات والأعراف من رواتب من ضمانات من الآن مخالفات السيارات في الحقيقة هي نادرة ولا يعني ما وجدت من نص عليها لا ابن بلبان بيعرف مخالفات سيارات ولا كذا بدك تنظر فيها ينظر في حالها وإن كنت في الحقيقة لا أرى أنها تدخل لأنها يعني أقرب إلى النادر ليس أنها نادرة الوقوع يعني لكنها في الحقيقة لم يأتي الشريعة على العقد بمثلها باختصار عرفت. فكل ما يثبت لك أو عليك وهذا في الحقيقة يعني أنا كثير يعني يفصلون شركة المفاوضة إلى نوعين لو قلت أنا أن النوع الثاني هو تابع ضمنا للنوع الأول فكل ما لهما أي من أرباح تجارية وعليهما أي من خسارات خلص كل ما يعني نحن الآن في تجارات مستمرة تأتي أرباح لنا وتأتي خسارات علينا يعني إلا علينا علينا أنا وإياك في الحلو والمر كما يقولوا فهذا يعني ممكن إدخاله طبعا في الشركة الأولى وإن كان في الحقيقة فيما يظهر لأنه أعم يعني كلمة في كل ما يثبت لهما وعليهما لا يتخصص ذلك فقط بأن هناك شركة بيني وبينهما تجارة يمكن تكون تثبت لنا أشياء كما قلنا بأمور أعم من أن يكون هناك بيع وشراء فهم على إطلاقها ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما قالوا كيف تصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا الدليل على أنها أعم من البيع والشراء أنه استثنى الكسب النادر يعني ماذا لو أنها أصلا لا تكون إلا في بيع وشراء لم يحتاج إلى أن يستثني الكسب النادر لكن لما استثنى الكسب النادر من الركاز عرفتم ما هو الركاز الذي عليه دفن الجاهلية اللقطة مثلا المواريث فهذه كما قلنا لا تدخل لأنها كسب نادر مثلا الهبات يعني لو أن شخص مثلا يهدى له هبات بشكل مستمر أو أنها متعارفة عند الناس فالذي يظهر أنها داخلة فيما يدخل يأتيهما من هبات ومن هدايا مستمرة فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا ثم ختم حتى خلاص أختم قال وكلها جائزة ما معنى كلها جائزة شيخ هاشم يلا إيش معنى كلها جائزة عند الشيخ هاشم هذا وقال لك وكل هذه الشركات جائزة ما معنى جائزة أحسنت يعني عقود جائزة كما مر معنا قبل قليل أن الشركات أي لعبة عقود جائزة لكل طرف أن يطالب بالفسخ إذا طالب أي شخص بالفسخ نأتي إلى العروض الموجودة الآن في الشركة نبيعها نأتي ننظر إيش الأموال التي عندنا بحسب كل شركة نعرف إيش الربح إيش الخسارة وتبدأ فضها فإذا أي شخص طالب بالفسخ له ذلك قال وكلها جائزة. طيب يد كل واحد من الشركاء على مال الآخر وعلى الأعيان يد ماذا ضمان ولا أمان؟ أمان لا تضمن إلا بتعد أو تفريط أيها الأحبة يد الضمان قليلة في الشريعة الأيادي الأصل فيها أن يد أمان يد الضمان في الغصب يد الضمان في العارية هذه أشهر العقود التي فيها يد ضمان هي حتى الغصب ليس عقد وحرام لكن يد الإنسان عليه يد ماذا؟ ضمان يعني أنه يضمن بتلف بتفريط أو بغير تفريط كذلك العارية مضمونة مطلقا بتفريط أو بغير تفريط. طيب جيد، جزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.